الإصحاح السابع من سفر يشوع ابن سراخ صفحة 112. لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر، تباعد عن الأثيم فيميل الأثيم عنك. يا بني لا تزرع في خطوط الإثم لألا تحصد ما ذرعته سبعة أضعاف. لا تلتمس من الرب رئاسة ولا من الملك كرسي مجد. لا تدعي البر أمام الرب ولا الحكمة لدى الملك، ولا تبتغي أن تصير قاضيا لعلك لا تستطيع أن تستأصل الظلم، فربما هت وجه المقتدر فتضع في طريق استقامتك حجر عثار. لا تخطئ إلى الجماعة إلى جماعة المدينة، ولا تطرح نفسك عند الجمهور. لا تعد إلى الخطية ثانية فإنك لا تكون مذكى من الأولى. لا تكن صغير النفس في صلاتك ولا تهمل الصدقة. لا تقل إن الله ينظر إلى كثرة تقادمي، وإذا قربتها للعلي فهو يقبلها. لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه، فإنه يوجد من يخفض ويرفع. لا تفتري الكذب على أخيك ولا تختلقه على صديقك. لا تبتغي أن تكذب بشيء، فإن تعود الكذب ليس للخير. لا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ، ولا تكرر الألفاظ في صلاتك. لا تكره الشغل المتعب ولا الحراسة التي سنها العلي. لا تنظم نفسك في عداد الخاطئين. لا تنظم نفسك في عداد الخاطئين. اذكر ان الغضب لا يبطئ. دع نفسك جدا، لان العقاب المنافق نار ودود. لا تبدل صديقا بشيئا زمني، ولا أخا خالصا بذهب أفير. لا تفارق امرأتك إذ كانت حكيمة صالحة، فإن نعمتها فوق الذهب. لا تعنت عبدا يجد في عمله، ولا أجير يبذل نفسه. لتحبب نفسك العبد العاقل ولا تمنعه العتق. إن كانت لك دواب فتعهدها، وإن كان لك منها نفع فابقها عندك. إن كان لك بنون فأدبهم واخضع رقابهم من صبائهم، وإن كانت لك بنات فصن أجسادهن ولا يكن وجهك إليهن كثير الطلاقة. زوج بنتك تقضي أمرا عظيما، وسلمها إلى رجل عاقل. إن كانت لك امرأة على وفق قلبك فلا ترفضها، أما المكروهة فلا تسلم إليها نفسك. اكرم أباك بكل قلبك، ولا تنسى مخاض أمك. اذكر أنك بهما كونت، فماذا تجزيهما مكافأة عما جعل لك. اخشى الرب بكل نفسك واحترم كهنته. احبب صانعك بكل قوتك ولا تهمل خدامه. اتق الرب واكرم الكاهن، واعطي حصته بحسب ما امرت به، والباكورة لأجل الخطاة، وعطية الأكتاف وذبيحة التقديس وبكورة الأقداس. وابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. كن عارفا للجميل من كل حي، ولا تنكر على الميت جميله. لا تتوارى عن الباكين ونحمى عن النائحين. لا تتقاعد عن عيادة المرضى، فإنك بمثل ذلك تكون محبوبا. في جميع أعمالك أذكر أواخرك، فلن تخطئ إلى الأبد. مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما اتكلم في الإصحاح الخامس عن الحكمة وأهميتها في حياة الإنسان، وإن الإنسان مهم جدا يصون لسانه، لأن صيانة اللسان من أشد أنواع الحكمة، عشان كده قال لا تدعى نماما، يعني ما تخليش الناس تقول عليك إنك إنسان نمام بسبب الكلام بتاعك. واتكلم في الإصحاح السادس عن الصداقة وأهميتها وضرورتها، وعن مين هو الصديق اللي الإنسان يلتصق به. ابتدى في الإصحاح السابع يحذر في أول نقطة من الإنسان إنه يسلك بالشر، لأن الإنسان اللي بيعتاد على الشر وبيكرره وبيكرر ممارسته بيجعل ده نمط ثابت في حياته، ويبقى الشر شيء أساسي، بل إن الشر يستولي على الإنسان. عشان كده بيقول له لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر. يعني من الأول أنت ما تعملهوش عشان ما يسيطرش عليك. يلحقك يعني يمسكك، يستولي عليك. فأنت من الأول ما تعملش أول مرة علشان ما تعيش في تكرار الشر. لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر. ومش بس ابعد عن الشر عن الفعل، لكن كمان ابعد عن فاعل الشر، عن الناس اللي بتعمله. تباعد عن الاثيم فيميل الاثيم عنك. ابعد عن الشرير واللي بيعمل الشر، فهو يبعد عنك ويشوف حد تاني غيرك. لكن اذا قربت منه هتتطبع بطبعه وهتسلك بسلوكه. فهنا بيحذر من الشر نفسه ومن الناس اللي بتعمل الشر كمان. يا بني لا تزرع في خطوط الإثم لئلا تحصد ما زرعته سبعة أضعاف. وهنا بيتخيل منظر الفلاح لما بيخطط الغيط بتاعه، بيعملها خطوط مستقيمة كده متوالية ورا بعض، وبعدين بيبذر البذور في الخطوط دهية. فبيقول له اللي انت هتزرعه هتحصده، ومش هتحصده بس، ده انت هتحصده سبعة أضعاف، أضعاف مضاعفة. يعني إذا زرعت الشر هتحصد كمال الشر أو دينونة الشر. عشان كده خد بالك ان انت اللي بتزرع. الشر مش ممكن يفرض نفسه عليك. انت لما بتحط البذار هتجد ثمار البذار اللي انت حطتها في الخطوط بتاعتك. الشر ما بيفرضش نفسه على الانسان، لكن الانسان هو اللي بيسعى اليه. وكان احسن مثال لكده يهوذا. يهوذا مش الشر هو اللي سيطر عليه. يهوذا هو اللي راح له، وهو اللي سعى اليه، وهو اللي سلم نفسه للشر. عشان كده الناس اللي بتتحجج وبتقول الشر محوطنا من كل ناحيه هنعمل ايه، الشر ما يقدرش يفرض نفسه على الانسان. الايد اللي بذرت البذره هي الايد اللي بتحصد الثمر بتاعه. فعشان كده اذا كان الانسان يقظ وساهر وبيجاهد وبيرفض الشر، الشر ما يقدرش يتغلب عليه ولا يستولي عليه. اللي بيروح للشر بنفسه وبيغرز بذاره هو نفسه هيحصد هذا يوما ما. وإذا كان ساعات الإنسان بيقول لما بيجي يعمل الخطية أو بيعمل عادة مثلا شريرة يقول أنا بعملها بوعي وبإرادتي وممكن أبطلها في أي وقت بمزاجي. القانون بيقول إن اللي بتعمله النهاردة بوعيك وبإرادتك هتعمله بكرة من غير وعيك ومن غير إرادتك، لأنك سلمت نفسك ليه فهو هيستولي عليك. زي في الأول الشر ده بيبقى عبارة عن نبتة صغيرة، شجرة صغيرة، سهل جدا الإنسان يشدها ويقتلعها من حياته. لكن لو الإنسان سادها النبتة دي بتبتدي تكبر وبتضرب جذور وبتفرع وبتبقى شجرة ضخمة وما يقدرش الإنسان يخلعها من حياته. عشان كده يا بني لا تزرع في خطوط الإثم لألا تحصد ما ذرعته سبعة أضعاف. فبيحذر في الأول من السلوك في حياة الشر أو معاشرة الأشرار والارتباط بيهم، بالرغم أن المسيح كان بيقعد مع الخطاة وكان محب للعشرين والخطاة. بس المسيح لما كان بيقعد مع الخطاة مش علشان يسامرهم ويجاملهم ويشترك في الخطية معاهم، لا، كان بيقعد معهم علشان يتوبهم يغيرهم. شفنا ده في زكا، قالوا دخل اليابيت عند رجل خاطي، فالمسيح وراهم الرجل الخاطي اللي بيتقولوا عليه خاطي ده اللي أنا دخلته وبيت عنده مش علشان أسيبه يستمر في خطيته، لكن إن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. أربعة، لا تلتمس من الرب رئاسة ولا من الملك كرسي مجد. حب الرئاسة في حياة الإنسان، ناس كتير تقول الحمد لله ما لناش دعوه بالموضوع ده، احنا على قدينا ناس غلابه. لا، حب الرئاسه ده شيء بيتاثر جدا في الانسان، وكل واحد بيحب يتريث يعني او يحب ان هو يبقى الاول. حتى تلاميذ المسيح ما سلموش من ان هم يتخانقوا على المتكئ الاول ومين فيهم هو الاعظم. ممكن ما نكونش الاول في المدرسه ولا في الكليه ولا في الشغل، لكن بحب أبقى الأول في البيت، طلباتي أنا هي المجابة أول شيء. ممكن أحب أكون الأول في الكنيسة أو الأول في الخدمة الظاهر، اللي عايز يمشي كلمته، اللي عايز يمشي رأيه. والكنيسة ياما تعبت والخدمة ياما تعبت من حب الرئاسة، إن الناس كلها عايزة تتريس أو يعني حاسة إنها تقدر إنها تقود. حتى إن يعقوب كده قال يا إخوتي لا تكونوا معلمين كثيرين. الواحد يحب ياخد كده دور الناصح أو دور القائد باستمرار. فبيقول له لا تتلمس من الرب رياسة، ما تطلبش من ربنا إنك تبقى ليك وضع رئاسي. لأن ياما مثلا ناس كتيرة دخلت بتدور على الكهنوت كرياسة أو على رياسة الكهنوت أو على رياسة الخدمة أو على رياسة الشموسية، تحب أن يكون لها وضع. أو تطلب كرسي من الملك، كرسي يعني منصب عالي أو منصب رفيع من الملك. لأن أخطر حاجة الإنسان اللي بيدور على السلطة والكرامة وانه هو يكون متقدم في الجميع. لان الانشغال بالسلطه وبالكرامه وبالرياسه بيشغل الانسان عن خلاصه وعن التفكر في توبته وان هو يراجع نفسه باستمرار. عشان كده اللي بيبقوا في موضع الرياسه دول بيبقوا في خطر عظيم جدا. لا تلتمس من الرب رئاسه ولا من الملك كرسي مجد. لا تدعي البر أمام الرب ولا الحكمة لدى الملك. ما أصل الإنسان عشان ياخد كرسي الرئاسة هو عارف ربنا هيديه كرسي الرئاسة ليه، او الملك هيديله كرسي الرئاسة ليه، فلازم يظهر ان في حاجة ايه كويسة، فيقوم يدعي انه عنده بر قدام الله. انا انسان بار، انا كويس، انا بصوم، انا بصلي، انا بخدم، انا بعمل، يدعي بر امام الله علشان ربنا يديله رئاسة، او يدعي حكمة قدام الملك الارضي وانه عارف وانه فاهم وانه دارس وانه واعي وانه كاشف الكل وانه فاهم كل حاجة علشان الملك يديله كرسي، عشان يديله منصب. حب الرئاسة يقود الانسان الى الرياء، رياء بانه يظهر ما ليس فيه، ويقود ايضا الى النفاق، انه ينافق الرؤساء علشان يستملهم ناحيته، او ان هو يبقى في وضع اعلى من غيره. فهنا يشوع بن صراخ بيحذر الانسان من موضوع حب الرئاسة وحب التسلط وحب ابداء الاراء، او انه يمشي الانسان اراءه على الاخرين. حب الرئاسة بيؤدي الى رياء، بيؤدي الى نفاق، والاكثر من كده انه بيوقع الناس في موضوع الوصولية، ان الانسان علشان يوصل يحاول يشتري ربنا، يشتري الملك، يشتري القائد، يشتري المسؤول، فسواء يشتريه بالفلوس او يشتريه بالهدايا او بالكلام المنافق، بيبقى فيه خطورة جدا على الانسان اللي بيشتهي انه يكون له وضع او يكون له مركز ظاهر في الاخرين. عشان كده المسيح بشدة نبه على التلاميذ وقال لهم: من اراد فيكم ان يكون سيد فليكن خادم الكل. لا تبتغي أن تصير قاديا، فإنك لا تستطيع أن تستأصل الظلم، فربما هبت وجه المقتدر فتضع في طريق استقامتك حجر عثرة. على فكرة الآية دي بتمسنا كتير قوي. لا تبتغي أن تصير قاديا، يعني ما تتمناش أو أنك تفضل تشتهي أنك تكون قاضي، تلبس ملابس القضاء. وللأسف كلنا بنلبس ملابس القضاء، كلنا بنقعد نحكم على الناس وعلى تصرفاتها وعلى أفكارها وعلى مشاعرها وعلى كل حاجة. كل واحد فينا عامل نفسه قاضي، وياريت أنه يبقى قاضي لأنه مليان، ولكن هو بيعمل قاضي لأنه فاضي. وعارفين المثل يقول الفاضي يعمل قاضي. عشان كده بنبص بنظرات النقد والدينونة للآخرين، بنلبس مغرمين ان احنا نلبس ملابس القضاء، ونقيم من انفسنا اوصياء وحكام على الاخرين، سواء بالدينونة او بالنصح. فهنا بينبه وبيحذر وبيقول: لعلك لا تستطيع ان تستأصل الظلم، لان وظيفة القاضي ان هو يحكم بالعدل وينهي الظلم. إذا بقيت قاضي وما استأصلتش الظلم، هتبقى في وضع خطير جدا. طب وإيه اللي هيخليك ما تقدرش تستأصل الظلم؟ فربما هبت يعني خفت وجه المقتدر. المقتدر يعني القوي، سواء قوي بماله، بسلطانه، باتصالاته، بجماله، بمواهبه. وانت تيجي تحكم على واحد عارف انه قوي ومقتدر وظالم، تيجي تحكم عليه ما تقدرش لانك بتخاف منه، فما قدرتش كده انك تحقق الايه العدل. عشان كده من احسن لك انك ما تلبسش ثياب القاضي، لانك لو عملت كده تضع في طريق استقامتك حجر عثرة. انت اللي بتحط لنفسك في الطريق المستقيم بتاعك. الطريق المستقيم ده الطريق السهل، لان اقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. فبدل ما توصل بسرعة بتحط عثرة في طريقك لانك طلبت انك تلبس ثياب القاضي. لا تخطئ الى جماعة المدينة ولا تطرح نفسك بين الجمهور. ما تغلطش الى الجماعة، تعملش نفسك انك اذكى من المجموع. ساعات الواحد عشان يحب يتفرد كده يقوم يعني يهين الجماعة اللي هو فيها عشان يبين ان هو اعلى من الكل. فما تغلطش في جماعة المدينة ولا تطرح نفسك، او في ترجمة اخرى لا تحط نفسك، يعني ما تعملش تصرف يخليك انسان منحط بين الجمهور، او تعمل شيء من العار تستوجبه. لا تعود الى الخطيئة ثانية فانك لا تكون مذكى من الاولى. يعني ما تعملش الخطية مرتين، لانك لو كررت الخطية مرة تانية وتبررت من الاولى تبقى خاطئ وواهم. انك ما تبررتش من الاولى عشان كده برضك مش هتتبرر من التانية. اذا كنت ظنيت انك عملت في مرة غلط والغلط ده عدى وما خدتش العقاب، انك بكده تكون اتبررت ونجيت من الخطية الاولى، فانت واهم. لا تعد الخطية ثانية لانك ما تزكتش من المرة الاولى. لا تكن صغير النفس في صلاتك. والآية دي أحس أنها مهمة جدا بالنسبة لنا. يعني إيه صغير النفس؟ يعني واقف تكلم ربنا وانت حاسس أن ربنا مش هيديك، يائس محبط من الله. لكن لما تقف تصلي، صلي برجاء وصلي بلجاجة وصلي بفرح. ما تصليش وانت حاسس ان ربنا مش هيديك. مش هيديك لانك ممكن تكون بتعتقد ان ربنا بخيل مش عايز يدي، او ان ربنا ما بيسمعش، او ممكن تكون بتعتقد في نفسك انك ما تستحقش عشان كده ربنا مش هيديك. اهو ده صغر النفس، انسان يحس انه هو حاجة صغيرة. لكن لا، اقف قدام ربنا برجاء وبثقة، واعرف انك مش بتطلب من ربنا كشخص مستنيه يمن عليك او يتعطف عليك او يحن عليك ويرمي لك حاجة. لا، ده انت واقف قدام ربنا الاب اللي عايز يديك، مصرة ربنا في انه يديك، فرحة ربنا في انه يسعدك. انت مش رايح تشحت من واحد قد يديك او ما يدكش، قد يتحنن او لا يتحنن. انت رايح تطلب من الله كأب مصرته انه يفرحك. اطلبه تأخذه فيكون فرحكم كاملا. ان ربنا عايز يديني، عشان كده ازاي اطلع قدام ربنا وانا صغير النفس، سواء حاسس ان ربنا ظالم او قاسي او لي ناس، او حاسس ان انا ما استحقش حاجة منه. ما تقفش صغير النفس امام الله في الصلاة. ولا تهمل الصدقة. وإذا كنت عايز تاخد ما تهملش إنك تدي. عشان كده يقول طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. لا تقل إن الله ينظر إلى كثرة تقادمي. تقادم يعني التقدمات اللي أنا بقدمها. شوفوا هنا بيحط التوازن بين الكلام، لسه بيقول لا تهمل الصدقة، بس وانت بتدي برضك اوعى تفتكر ان ربنا هيديك لانك بتدي كتير، او انك مستحق انك تاخد من ربنا لانك بتدي كتير. لا، ما تقولش ان ربنا هينظر الي، هينظر الى كثرة تقادمي اذا قربتها للعلي فهو يقبلها. ربنا مش بينظر لانك بتدي كتير، لكن بينظر للقلب اللي ورا العطية. واحسن مثال لكده المرأة اللي ادت ثلثين، ربنا قال انها ادت اكتر من كل اللي ادوا. مش الموضوع انك بتستحق او بتشتري رضا ربنا بالفلوس اللي انت بتدفعها او بالتقدمة اللي انت بتقدمها، سواء كانت تقدمة مادية او تقدمة وقت او تقدمة مشاعر او اي شيء. الله ينظر الى ما وراء التقدمة مش الى التقدمة ذاتها. فعشان كده ما تهملش الصدقة مش علشان تشتري بيها رضا ربنا، ما تهملش الصدقة لان قلبك مفتوح بالحب للكل، مش علشان ربنا يحسب لك شوية بر، لان زي ما اتفقنا ان ملناش بر الى بر المسيح. لا الصوم بيديني بر، ولا الصلاة بتديني بر، ولا الصدقة بتديني بر. أنا ماليش بر إلا بر مين؟ المسيح. لكن الممارسات دي كلها مجرد وسائل أنا بعلن بيها لربنا، بقوله أنا محتاج لبرك. لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه. ما تشوفش واحد نفسيته تعبانة وحزينة ومنكسرة ومحبط ويائس وتقعد تتريق عليه. والإنسان بيبقى محبط لأنه فشل في شيء معين، أو كان بيتوقع شيء وملقهوش، فبيعيش في مرارة. فبيقول اوعى تستهزأ بواحد فشل في شيء ونفسه مرة. ليه؟ فإنه يوجد من يخفض ومن يرفع. اللي خفضه احتمال بكرة ايه؟ يرفعه. وانت اذا كنت حاسس انك مرفوع النهاردة احتمال بكرة ان ينزلك. يوجد من يخفض ويرفع. اذا كنت انت انتصرت ولا نجحت في حاجة او وفقت في موضوع، مش معنى كده انك تستهزئ بالاخرين، لان الاخر المهم في النهاية. الامور كلها بتتبدل وبتتغير، اللي فوق النهاردة بكرة بيبقى تحت، واللي تحت النهاردة بكرة بيبقى فوق. انزل الاعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. عشان كده اوعى تستهزئ بمصيبة احد او بحزن احد او بمرارة نفس احد. اوعى. لا تفتري الكذب على أخيك ولا تختلقه على صديقك. ما تفتريش بالكذب على أخوك، وما تخلقش كذب على صديقك. الكذب ده من أشر الحاجات، وياما ناس كتيرة بتدعي إنها تعرف حقيقة عن الناس الآخرين وتتكلم عنهم بالكذب. آفة موجودة في البشرية، وأيضا موجودة في الكنيسة للأسف. كل واحد يعمل نفسه أنه عارف وفاهم ويتكلم عن الآخر بالكذب. ما تفتريش بالكذب وما تختلقش الكذب، لأن الكذب على طول يدخلك تبع الشيطان. لأن مين هو الكذاب وأبو الكذاب؟ هو إبليس. الكذب ليس من الحق، وكل ما هو ليس من الحق فهو من الكذب. الحق هو المسيح، وكل ما ليس من المسيح فهو من الشيطان. لا تبتغي أن تكذب بشيء، فإن تعود الكذب ليس للخير. ما يبقاش هدفك إنك تكذب وتتعود على الكذب وتحس كده إن الكذب ساعات بينجي أو بيدي للإنسان اللي هو عايزه أو بيحقق له اللي هو بيرغب فيه. تعود الكذب ليس للخير، لأنه مصيره إلى الزوال. لا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ، ولا تكرر الألفاظ في صلاتك. جماعة الشيوخ دول اللي هم الحكماء، ما تتكلمش كتير في مجلس الحكماء، ما تعملش نفسك انك عارف بين الناس اللي عارفين، لانك لو كلمت كتير في وسط ناس عندهم حكمة هيبان ايه؟ جهلك. فلا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ. عشان كده في الأدب الرهباني مفيش راهب صغير يجرؤ انه يتكلم في حضرة شيخ، مهما كان الراهب ده درجة قداسته، ما يقدرش يجرؤ انه يتكلم في وجود الشيوخ. ولا تكرر الألفاظ في صلاتك، ما تقعدش ترمي كلام كده في الصلاة وانت ما تقصدهوش، نفس العبارة اللي قالها المسيح، لا تكرره كلام باطلا في الصلاة. الانسان اللي ما بيعيش هو بيقول ايه وهو واقف يكلم ربنا؟ ساعات الانسان يحس ان الكلام الكتير ده نوع من الدبلوماسية، لأنه معروف كده عن الدبلوماسي عبارة لطيفة، يقول الدبلوماسي هو الذي يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا. يعني يقعد يتكلم كلام قد كده وفي الآخر ما تطلعش من كلامه بإيه؟ بالنتيجة. هي دي كلام، دي شغلة الدبلوماسيين كده، يقعد يقول كلام كلام كلام، يقول خطب ويقول محاضرات ويقول يقول، وبعدين في الآخر ما تطلعش منه حاجة. طب هنوصل لإيه؟ هنعمل إيه؟ ما فيش حاجة. فهو ده خطورة الإنسان اللي بيظن إنه هو كده يبقى دبلوماسي، يعني مع الناس ومع ربنا، إنه يعرف إنه هو يتكلم في كل المواضيع، وبرغم إنه بيتكلم في كل المواضيع لكن ما تطلعش منه بكلمة واحدة. لا تكره الشغل المتعب، ما تكرهش الشغل حتى لو كان الشغل متعب ليك. حتى ان في مثل جميل يقول احب اللي اعمله مش اعمل اللي بحبه. تاني، احب اللي بعمله مش اعمل اللي بحبه. ما هي دي مشكلة الشباب اليومين دول، ان الشباب عايز يعمل اللي بيحبه اللي على مزاجه، ففي الاخر ما بيعملش حاجة لأنه مزاجه متقلب. لكن الصح أن العمل اللي توجد فيه حبه واعمله بكل قوتك. لكن لو قعدت مستني يجيلك اللي أنت بتحبه يبقى عمرك ما هيجيلك. أحب اللي بعمله مش أعمل اللي بحبه. ولا الحراسة التي سنها العلي، الحراسة اللي هي الفلاحة أو الزراعة. تعرفين أن أول عمل اشتغل به الإنسان هو الرعي. هابيل اشتغل بالإيه؟ بالرعي. وقايين اشتغل بالزراعة. لكن مين أول واحد بقى فلاح؟ نوح. برافو. فدي الشغلة الأولانية اللي ربنا أوجدها للإنسان، الحراسة أو الزراعة، وهي دي اللي بتخلي الأرض والحياة في الأرض تدوم. ويمكن ناس كتيرة بتهرب منها، والوقت اللي كان في وقت يشوع بن صراخ وقت الثقافة الهيلينية كل الناس بصت للفلاحة والزراعة في الأرض ده كأنه عمل حقير، وطلبت أنها تروح اليونان حيث الفلسفة والعلم. ودي مشكلة الوقت ده، أن كل الناس دلوقتي حتى الفلاحين راحوا للإيه؟ للتعليم وللمدن، كله عايز يتعلم، وفي النهاية لا تعلموا ولا زرعوا، لا تعلموا ولا زرعوا، وبقوا زي قلتهم كلهم عطلين. ما بنقولش ان الفلاح مش من حقه يتعلم، الفلاح من حقه يتعلم لو هو عنده الوعي والذكاء والنباهة انه يحصل، والدولة من واجبها انها توفر له التعليم المجاني. بس ده لو هو مخه شغال وبيدرس وبيستوعب وبينجح. لكن واحد يقعد في كل سنة ياخدها في 5-6 سنين وفي الاخر لا، عشان يطلع متعلم، وبعد ما يعلموه يقعدوه فين؟ في البيت، لا هو لاقي شغلة ولا هو بقى كطاقة منتجة، لانه اصبح طاقة معطلة، لانه حتى ما تعلمش الايه؟ الزراعة والفلاحة. عشان كده هنا بيتكلهم على نقطة الشغل اليدوي والتعب بالشغل اليدوي، لان الانسان الاول كان على هذا الوعي. صحيح الثقافة مفروض تكون للكل، لكن التدرج في العلم للي عنده استعداد واللي عنده رغبة واللي ماشي فيه. لا تنظم نفسك في عداد الخاطئين، يعني ما تحطش نفسك وتحسب نفسك في مجالس الخاطئين وفي معاشرة الخاطئين وفي حياة الخاطئين. اذكر ان الغضب لا يبطئ، لان الدينونة على الخاطئين المستمرين في خطيتهم آتية. ساعات الانسان يبص كده ان الناس اللي عايشين في الخطية هم اللي مبسوطين وهم اللي متمتعين وهم اللي فرحانين وهم اللي شايفين حياتهم، فالانسان يقول طب ما نعيش بقى زيهم، احسب نفسي ضمنهم واتمتع بحياتي. فيحذر ويقول اذكر ان الغضب لا يبطئ، ان عقاب الخطية آتي. ضع نفسك حدا، لان عقاب المنافق نار ودود. تعلم ضبط النفس وما تسيبش نفسك، لان عقاب المنافق وعقاب الخاطي نار ودود. الدود ده اللي بيتغذى على الأجساد، ما يقولوا الإنسان بعد ما بيموت ويحطوه في القبر يبتدي جسمه يدود ينتن، دود يأكله زي ما بيقولوا. فاللي قاعد يربي في جسده ويرعى في جسده وحاسس انه مبسوط ان جسده عمال، يعني جسده مش وزنه يعني، بس جسده يعني الشهوات ومتعته ومزاجه، وكل ده من اجل اعمال الايه؟ الجسد. فاللي قاعد يربي في جسده وفي شهوته فهو بيربي للدود، مش بيربي لنفسه في واقع الامر، ده هو بيربي للدود. وكان النار والدود اشاره الى الدينونه رهيبه جدا، لان حتى تعرفوا كلمه جهنم حيث النار التي لا تطفا والدود الذي لا يموت. طبعا كلمة جهنم دي جت من كلمة عبرية، ان كان في اورشليم من ناحية الغرب وادي اسمه وادي هنوم. وادي هنوم ده كانت الزبالة بترمى فيه بتاعت اورشليم، ومخلفات الذبائح بتاعت الهيكل بترمى في هذا الوادي، ولانها طبعا بتبقى مصدر للميكروبات ومصدر للفساد، فكانوا عشان يتخلصوا من هذه الزبالة بيحرقوها، وكانت النار لا تطفأ نهار وليل في هذا الوادي. عشان كده وادي هنوم بقى جهنم، بقت كلمة جهنم متميزة بالنار وبالديدان اللي بتاكل في المخلفات بتاعت الذبايح وبتاعت الزبالة. لا تبدل صديقا بشيء زمني، ما تضحيش بالصداقة من أجل أمور زمنية سواء كانت أمور مادية أو أي شيء، لأن الصداقة أغلى من الأشياء الزمنية. ولا أخا خالصا بذهب أوفير، وذهب أوفير ده أنقى أنواع الذهب وكان موجود في بلاد اليمن، يعني ذهب غالي جدا جدا. فما تضحيش بأخوك ولا بصديقك من أجل الذهب ولا من أجل الأشياء المادية، وما تخليش الذهب والأشياء المادية تفصلك عن أخوك أو تضيع علاقتك بأخوك. لا تفارق امرأتك إذا كانت حكيمة صالحة، فإن نعمتها فوق الذهب. ما تسيبش المرأة الحكيمة الصالحة، لأنها نعمة عظيمة جدا فوق الذهب. وخدوا بالكم ما قالش ما تسيبش المرأة الجميلة، لكن قال المرأة الحكيمة الصالحة، لأن الحكمة والصلاح هما أغلى جدا من أي جمال أو من أي غنى مادي أو من أي شيء آخر. فعشان كده بيقول للإنسان إن دي هي الحكمة، إنك إذا وجدت امرأة حكيمة وصالحة اقتنيها، ما تسيبهاش، ما تطلقهاش، لأن نعمتها أغلى من الذهب. لا تعنت عبدا يجد في عمله، ما تشتمش عبد أمين في عمله. ولا أجير يبذل نفسه، ساعات الناس تعمل نفسها حدقة، يعني خصوصا الأسياد أو أصحاب الأعمال، لو لقى في واحد بيشتغل بأمانة يقول لك ده أنا إيه أشتمه علشان يشتغل أكتر أو علشان ما يطالبش بأجرة أكتر. احنا فينا الحتة دي، نقعد ممكن نحقر في الأعمال أو في الأشياء عشان ما ندفعش فيها كتير، ونفتكر ان دي حكمة شطارة. لا، كل حاجة تاخد حقها. عشان كده حتى العبد اللي هو يعني ملوش اي حقوق، اوعى تشتمه، اوعى تهينه، طالما هو يجد في عمله كفؤه على جده. ولا اجير يبذل نفسه، عشان ما تخفص الأجير ده اللي مستني الأجرة، ما تخفص أجرته. لتحبب نفسك العبد العاقل، لكن حبه ولا تمنعه العتق، وإذا قدرت أنك تعتقه اعتقه، لأن أنتوا عارفين في الشريعة كان يخدم 6 سنين وفي السنة 7 يطلق حر. حتى معاملتك مع الحيوان، مش مع الإنسان، مع الحيوان، إن كانت لك دواب فتعهدها، تعهدها يعني ارعاها، اعطف عليها، شوف احتياجاتها، رعيها. وإن كان لك منها نفع فابقها عندك، سواء كان ليها نفع أو ما فيهاش نفع، ارعاها واديها احتياجاتها. ازاي الانسان يقدر يتعامل مع مختلف الاشياء اللي موجودة في الحياة؟ يجي مع الابناء، ان كان لك بنون فادبهم، واخضع رقابهم من صبائهم، علمهم الادب من وهم لسه صغيرين، لانك انت بتنقش فيه حياه، وحسب ما بتعوده، حسب ما بتشكله، ان كان هيطلع انسان مضبوط النفس ولا انسان مدلل، انسان فاسد، انسان يستبيح كل شيء، انسان مش عارف لنفسه حدود، يعمل اي حاجه. فعلى حسب ما انت بتربيه وعلى حسب ما انت بتشكله من وهو صبي صغير على حسب ما هو بينشأ. عشان كده ربي ابنائك من وهم صغيرين، ربيهم مش معنى انك تمسك لهم القرباج، ربيهم بالحكمة وبالحب وبالعطف وفي نفس الوقت بالحزم، ربيهم بتأديب الرب وإنذاره. زي ما ربنا بيأدبك خذ من ربنا وأدبهم بصلاح وبحب وبعطف وبحزم. التأديب مش هدفه الانتقام، التأديب باستمرار هدفه الإصلاح. التأديب مش للهدم ولا للتدمير، لكن التأديب باستمرار للبناء. علشان كده حتى في الكنيسة، الكنيسة لما بتأدب ينبغي ان يكون تأديبها هدفه التوبة، هدفه بناء النفس وخلاص النفس، مش انه بيعاقب او انه بيدمر او انه بيهلك. عشان كده الأب الروحي حتى مش الأب الجسدي اللي بتبقى عنده حكمة روحية، هو يعرف امتى يشد وامتى يرخي وامتى يستعمل التأديب والتوبيخ، لكن في حب وفي حزم في عطف، في انه بيحوط بالخلاص حوالين النفس. لان ياما ناس أدبوا بغباوة او بقساوة فدمروا اللي أدبوهم، هدوهم ضيعوهم، لانه ما ادبش بحكمه ربنا، ما ادبش بتاديب الرب وانذاره، لكن قدم بتاديب الانتقام، بتاديب العنف، من غير ما يكون فيه محبه ومن غير ما يكون فيه حزم في نفس الوقت. اخضع رقابهم، يعني علمهم ازاي يقولوا نعم، يخضعوا يطوعوا برضك بالحب وبالحزم، مش بانك تكسر رقبته. ان كانت لك بنات فصن اجسامهن، حافظ على اجسامهن، لان البنات دول انيه ضعيفه زي ما قال عليهم بولس الرسول، في رقه وفي طهاره، حافظ عليهم صنهم. ولا يكن وجهك إليهن كثير الطلاقة. كثير الطلاقة مش معناه أنك تبقى مكشر في وشهم باستمرار، لكن هو يقصد أنك ما تدهمش التدليل اللي يفسدهم، أنك مش في كل حاجة تقول لهم نعم في الصح والغلط. صحيح بتصونهم وبتعاملهم كأجساد رقيقة، لأن حتى البنات أو المرأة في العصور الأولانية كانت تعتبر مجرد شيء في البيت، مش إنسان، شيء من متاع الدنيا، يعني زي ما بيقولوا حاجة كده يشغلوها يكنسوها يمسحوها يستخدموها أي استخدام. لكن بيقولوا لأ، في رقة تتعامل معهم وتصون أجسامهم في وداعة وفي طهارة وفي نفس الوقت بدون تدليل. أدي الحكمة اللي بتوزن ما بين الأمرين. زوج بنتك تقضي أمرا عظيما وسلمها إلى رجل عاقل. بس الآية من فضلكم تتخذ كلها، مش زوج بنتك يعني يخلص منها وديها لأي حد، لا، بيقول له زوجها إلى رجل عاقل، ما قالش رجل غني ولا رجل ذو مركز ولا ذو سلطان، قالوا رجل عاقل. عاقل يعني عنده الحكمة، والحكمة هي من الله. كأنت مسؤول عنها، انت بتعمل امر عظيم، انك لما بتهتم بزواجها اهتمام صحيح وسليم، انت بتنشئ اسرة بتكون مقدسة لله. وإن كانت لك امرأة على وفق قلبك فلا ترفضها. ارتباط الإنسان بالآخر إذا كان يعطي راحة للقلب وسلام وقبول امسك فيه. أما المكروهة فلا تسلم إليها نفسك. وفي حاجتين، إذا كنت متزوج المكروهة دي مش معنى كده أنك تطلقها أو تسيبها. قال له ما تسلمش ليها، يعني ما تثقش فيها، خد حذرك منها. لكن إذا ما كنتش متجوزها ففيش داعي أنك تتجوز مكرها. ناحيتين، الكلام ده مش للرجل ومن غير المرأة، أو برضك المرأة للراجل. الموضوع مش موضوع تأدية واجب. الموضوع إذا ما كانش ده الجواز ده بيقدم لك راحة فمش داعي منه. اكرم أباك بكل قلبك. علاقته بالأب، شفنا علاقة بالأبناء بالزوجة، علاقة بالأب. اكرم أباك بكل قلبك، بكل رغبتك وبكل حبك أنك تكرمه. ولا تنسى مخاض أمك، لا تنساش الألم بتاع المخاض اللي أمك تعبتك تعبت فيه لما جت ولدتك. وبمناسبة عيد الأم افتكروا الآية دي، لا تنسى مخاض أمك. اذكر انك بهما كونت. افتكر ان هما الاصل او السبب في وجودك في الحياة، ان انت بيهم كونت، انت حتى منهم، هما الاثنين. فماذا تجزيهما مكافأة عما جعل لك؟ ومهما قدمت لهم تقدر تقدم لهم ايه تجاه اللي هم قدموه لك؟ فهنا انسان، احساس الانسان بفضل الاب والام عليه، وانه مهما ادى او مهما وفى مش هيقدر يوفي الصنيع والعمل بتاعهم. ده انسان الله هو اللي بيقول كده، بعكس واحد تاني قال هذا ما جناه أبي علي وما جنيته أنا على أحد. حس إن أبوه وأمه هم اللي جنوا عليه بأنه جابوه في الدنيا دهيت. طول ما الإنسان نظرته إلى الله واعية وصحية، طول ما هو فاهم الحياة والوجود وقابل وفرحان بالحياة وبالوجود. لكن طول ما ربنا مش واضح هيقول زي أبو العلاء المعري ده بالظبط. اخشى الرب بكل نفسك واحترم كهنته. وهنا ابتدى يتكلم عن علاقة بالكهنة او الممثلين عن الانسان امام الله. فمخافتي لله تخليني احترم الكاهن اللي هو وكيل اسرار الله. اخشى الرب بكل نفسك واحترم كهنته. أحبب صانعك بكل قوتك ولا تهمل خدامه. وإذا حبيت الرب هتحب الناس اللي بتخدم ربنا. حب صانعك بكل قوتك، هو اللي أوجدك، ولا تهمل خدامه. مش موضوع الفلوس بس، لكن موضوع الإكرام والطاعة والمحبة والتقدير وإظهار هذه المشاعر، مشاعر المحبة والاحترام لي. اتق الرب واكرم الكاهن. وهنا تبص هو عمال يربط على طول ما بين ربنا والخادم بتاعه أو الكاهن بتاعه. اعطي حصته بحسب ما أمرت به. لأن انتوا عارفين الكاهن واللاوي أو الخادم ما كانش ليه نصيب، نصيبه هو الرب، ما كانش ليه ميراث. ربنا ما ادهمش اراضي يمتلكوها زي ماده بقيه الاسباط. وقال لهم انتوا نصيبكم هو الرب، وخلى الاسباط التانية تقدم من عشرها لكم. طبعا وصلنا نصيبهم اكبر، لكن هنا بينبه اعطيه حصته بحسب ما امرت به والبكورة لاجل الخطاء. في البكورات كانت بتقدم، البكورات اللي هي اول المحاصيل او اول الثمار كانت تقدم للكاهن، واول الغلال تقدم للكاهن. عطيه الاكتاف في الذبيحه كان الكاهن بالذات يبقى له جزء معين من الذبيحه، كتف الذبيحه. وذبيحه التقديس وبكوره الاقداس، كل الحاجات دي في سفر اللاويين الله تكلم عنها بالتفصيل. فقال لهم ادوا الكهنة وخدام الله حقهم، لان هم اذا كانوا بيدوكوا الروحيات فبالاولى ان هم يحصدوا منكم الجسديات. وابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. ابسط يدك يعني اديله بايد مفتوحة، ما بتنقطلوش نقطة نقطة بايد مقفولة. ابسط يعني ادي بوفرة وسخاء فتكمل بركة حياتك. كن عارفا للجميل من كل حي، يعني شيل الجميل اللي اتعمل فيك من كل حي. احنا ممكن نعمل دي، طول ما الواحد حي احنا شايلين له الجميل، لكن بعد ما يموت نسى، يقولوا لا. ولا تنكر على الميت جميله، ما تقولش ده راح وخلص، لكن افضل شايل الجميل ورد الجميل واعترف بالجميل، سواء كان اللي عمله معاك حي او ميت. علاقتك بالاخرين، يا ما بندوس على ناس عملوا معانا جميل ووقفوا معانا وقفات لكن ما صدقنا خلصنا منهم، عشان ما نفضلش حاسين ان احنا علينا احساس بان احنا مديونين ليهم بهذا الجميل. لا تتوارى عن الباكين، ما تستخباش منهم علشان ما تتأثرش بيهم. ونح مع النائحين، شاركهم. لا تتقاعد عن عيادة المرضى. عيادة المرضى يعني زيارة المريض وخدمته ومداواته والإشراف عليه وسندته، سواء السندة المعنوية أو السندة الجسدية، فإنك بمثل ذلك تكون محبوبا. وده اللي المسيح أخده لما جه يميز ما بين الخراف اللي على اليمين والجداء اللي عن يسار. ما قالهمش بما أنكم صليتوا كتير ولا صمتوا كتير ولا حضرتوا قداسات كتير ولا كنتم مواظبين في الاجتماع تخشوا ملكوت السماوات، ما قالش ده خالص. قال إيه؟ كنت جوعانا فطعمتموني، عريانا كسوتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. يقولوا له متى رأيناك يا رب؟ يقول لهم بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فبي فعلتم. بعدين يقول آية ذهبية، في جميع أعمالك، في كل أعمالك، اي عمل هتعمله اذكر اواخرك، عشان تعرف ان كان العمل ده عمل مقبول او مش مقبول، صالح ولا غير صالح، كويس ولا وحش. افتكر اخرتك، لانك في كل عمل قبل ما تعمله، في كل مشروع، في كل ارتباط، في كل شيء، لو فكرت في اواخرك باستمرار فلن تخطئ الى الابد، مش هتغلط. دي خبرة الحياة اللي بيسلمها يشوع بن صراخ. في جميع أعمالك اذكر أواخرك فلن تخطئ إلى الأبد، مش هتغلط أبدا. عشان كده بيحدد موقفنا من كل شخص أو من المجموعات اللي احنا بنتعامل معاها في الحياة. في الإصحاح الثامن يبتدي يتكلم عن الاصطدام مع الآخرين، إزاي إن الإنسان هيواجه خلافات كتيرة مع غيره، يعمل إيه لما يجي يصطدم مع حد تاني. يقول لا تخاصم المقتدر لئلا تقع في يديه. ما تخشش في خصام مع واحد قادر. ليه؟ لأن لو مسكك في إيديه هيفعصك. لكن خلي عندك الحكمة إنك تتجنبه. مش معنى كده إن المقتدر عشان ما تتخاصمش معاه تخضع ليه حتى في الأمور الغلط. لا، خلي عندك من الحكمة إنك ما تخشش في صدام ليس له داعي. ما تخشش في صدام ملوش داعي. ما تمشيش يعني زي ما بيقولوا تشكل دبان وشك. عايز تثبت إن أنت يعني جدع فبتخش في كل حاجة، فهتيجي في وقت هتصطدم فيه مع المقتدر وهتقع في إيده. لا تنازع الغني لئلا يجعل عليك ثقلا. الغني برضك هو الإنسان اللي معه قوة في المادة، فإن الذهب أهلك كثيرين. وهنا بيوضح وجهة النزاع. وجهة النزاع الطمع في الذهب أو الطمع في المادة والفلوس. فما تخشش في صراع عشان تخطف حاجة من إيد المقتدر أو من إيد الغني. إن الذهب أهلك كثيرين وأذاغ قلوب ملوك. الناس اللي فضلت تدور على المادة وتجري وراها ضاعت بسبب حبها للذهب وللفلوس. ولا تخاصم الفتيق اللسان ولا تجمع على ناره حطبا. فتيق اللسان يعني الصليط اللسان. ما تخشش في كلام مع واحد لسانه صليط او لسانه قاسي او لسانه سايب او فالت، فانت كده هتخش تقول له كلمة هيقول لك 20 كلمة. انت الكلمة الواحدة اللي انت بتحطها دي بالظبط كأنك بتعمل ايه؟ بتحط على النار بتاعته حطب، بتشعلله اكتر. فما تفتكرش ان دي شجاعة او ان دي بطولة انك تخش في وجه المقتدر او الغني او الانسان الصليط اللسان. الحكمة هي الموازنة ما بين الشجاعة والجبن. لا تبقى متهور، الشجاعة تبقى هي الوسط ما بين التهور او الجرأة الغير حكيمة وبين الجبن ان الانسان يستكين. لا، الشجاعة هي ان الانسان يعرف امتى يتكلم وازاي يتكلم وليه يتكلم. ما يخشش في مشاكل بسبب امور تافهة او امور غبية. عشان كده حتى بولس الرسول يقول له اما المنازعات الغبية فايه؟ فاجتنبها. ما يبقاش فيه افراط ولا تفريط. افراط يعني الواحد يكتر من شيء دون وعي، او ان الانسان يسيب الشيء ده خالص ايضا دون وعي. هي دي الحكمة، ازاي الانسان امتى وليه ومع مين يتكلم ويخش في الموضوع. لا تمازح الناقص الادب او القليل الادب لئلا يهين أسلافك. ما تبقاش عارف واحد ما عندوش أدب ولا تربية وتقعد تضحك معاه، هيجيب بقى الأب والأم والجد وأنت اللي فتحت معاه. عشان كده من الحكمة إنك مش أي حد تمازح معاه ومش أي كلام يتقال. إذا ابتديت هتلاقي أنت اللي بتجر على نفسك. لا تعير المرتد عن الخطية. هو أحسن حكمة الإنسان يتبعها في معاملة الآخرين إنه يكون جاد في لطفه ويكون لطيف في جديته. فاهمين ازاي؟ يعني وانت لطيف مع الاخرين ما تفقدش جديتك برضك، وازن الامور. وحتى وانت جاد في موضوع معين وبيستلزم الجدية الشديدة، برضك خليك ايه؟ لطيف، خليك بين الاتنين، لان هي دي الحكمة، جاد في لطفك ولطيف في جديتك. لا تهن، لا تعير المرتد عن خطيته. يعني واحد رجع عن خطيته وتاب، ما تقعدش تعايره بيها بقى، انت اللي عملته انت اللي سويت. اذا كان هو تاب ورجع ما تقعدش شايله انت خطيته. لا تعير المرتد عن الخطية، اذكر ان باجمعنا نستوجب المؤاخذة. افتكر بدل ما تعير واحد على خطيته ان احنا كلنا مستوجبين ان احنا نتحط تحت المؤاخذة والتعيير، لان كلنا بنغلط، كلنا خطاة. لا تهن احد في شيخوخته، فان الذين يشيخون هم منا. ما تشوفش واحد راجل كبير كده تقعد تضحك عليه وتتريق بس ده خرف وانه ملوش لازمه وده بقى تقل علينا ودمه تقيل وعايز حاجات ومحدش هيقدر يعملها له ومزاجه كده بيطلب حاجات غريبه. اوعى تهين حد في شيخوخته، لان الشيوخ دول كلهم كانوا ايه؟ زينا، وانت هتبقى زيهم بعد شويه. فهو كله سلف ودين، خصوصا الشيوخ دول لابد ان احنا نراعي ظروفهم. يعني تخيلوا مثلا واحد طلع على المعاش لانه كبر وعجز، قدروا نفسيه هذا الانسان. الانسان ده لما بيجي يطلع على المعاش بيكون وصل لقمة حياته وقمة المركز، وبعدين فجأة يروحوا شايلينه، فنزل لقمة الحضيض، يعني من فوق قوي نزل لتحت قوي. من بعد ما كان حاسس انه مهم وان ليه لازمة وانه ضروري، الى انه حاسس انه ملوش ايه لازمة ولا ضرورة ولا حد بيحبه في الحياة، وكل الناس متضايقين منه وعايزين يخلصوا منه، وامتى يموت ونستريح منه، وامتى وامتى وامتى، وان قال كلمة يردوا عليه بعشرين كلمة. عشان كده لابد مراعاة نفس الشيخ. لا تهن احد في شيخوخته، فان الذين يشيخون هم منا. ولا تشمت بموت احد، اذكر اننا باجمعنا نموت. ما تشمتش في موتة حد. ساعات كده الواحد يسمع ان فلان مات يقول احسن، ريحنا، ريح وايه؟ واستريح. فبيقول ما تشمتش في ثلاث حاجات. ما تتشمتش في خطية حد لان كلنا تحت خطية. ما تشمتش في ضعف حد لأننا كلنا تحت الضعف. ما تشمتش في موت حد لأن كلنا هنموت. حتى لو كانوا دول أنت اصطدمت معاهم، لا تستخف بكلام الحكماء، بل كن لهجا بأمثالهم. ما تستهونش بكلمة اتقالت لك حكمة من فم إنسان حكيم، بل بالعكس احفظها وقعد الهج فيها. الهج فيها يعني ايه؟ كررها عشان تثبت جواك. ما تقولش كلام بيتقال وخلاص، لكن خده حياة ليك، لان كل كلمة بتتقال من الإنسان الحكيم او المختبر هي كلمة ليها ثمنها، تمنها من الجهاد وتمنها من الخبرة وتمنها من المعاناة وتمنها من الضيق ومن الألم. كل كلمة بتتقال ما هيش طلع في الهوى، بل كن لهجا بأمثالهم، فإنك منهم تتعلم التأديب والخدمة للعظماء. لكن إنك تتعلم منهم إزاي الإنسان يتأدب ويسلك، وانك لما تخدم العظماء او الحكماء تمتص من حياتهم. عشان كده كل ما الانسان يلتصق بالحكماء ويعيشهم ويقرب منهم ويتفاعل معاهم ويخليه ملتصق بيهم زي ما قال قبل كده لتحك قدمك بابه، يعني الدرج بتاع بابه او السلمة بتاع بابه خليها تتاكل من كتر ايه دخولك عنده علشان تقدر تاخد من حكمته. لا تحمل كلام الشيوخ فإنهم تعلموا من أبائهم. وهنا بيتك على نقطة التقليد وأهمية التقليد والميراث المستلم من الآباء، ما تقدرش تلغيه وما تقدرش تنكره وما تقدرش تتخلى عنه. عشان كده كنيستنا بتهتم بتقليد الشيوخ، مش في غباوة أو في عدم فهم، لكن في تروي، إن احنا بناخد اختبارات اللي سبقونا قبل كده. حتى إن المسيحية الأولى كانت عبارة عن حياة تلمذة وتسليم، تلمذة وتسليم. الشيخ أو الأب أو المعلم ينقل الحياة للآخرين. ومنهم تتعلم الحكمة وأن ترد الجواب في وقت الحاجة. تتعلم الحكيم وتعرف تقول الكلمة في وقتها المناسب، وقت ما بتكون فعلا الحاجة إليها، إمتى تسكت وإمتى تتكلم وإزاي تعبر والمين تعبر، كل ده تاخده من الحكماء. لا توقد جمر الخاطي لألا تحترق بناره. يعني ما تقعدش تشحن الخاطي، ما تشجعش الخاطي على خطيته، لانك لما بتشجع الخاطي على خطيته كانك بتحط له حطب يشعل فيه اكتر. ممكن تشجعه بانك تقول له حلو اللي انت بتعمله ولا يهمك اعمل زي ما انت عايز، ما كل الناس بتعمل كده، او انك تقعد تثيره اكتر او تعثره اكتر علشان يزداد في الخطيه اكتر. خدوا بالكم موقفنا من الخاطي حاجتين، لا نشجع الخاطي ولا ندين الخاطي. صحصحوا لي، لا نشجع الخاطي بان احنا نشترك معاه او نحمسه او نثيره اكتر، ولا ان احنا ندينه على خطيته. ده دي ولا دي. عشان كده بيقول لا توقد جمر الخاطي لألا تحترق بنار لهيبه، لأنك لو عدت تشعل فيه في الآخر هو حيولع فيك. لا تنتصب في وجه الشاتم لألا يترصد لفمك في الكمين. ما تلاقيش واحد عمال يشتم وبعدين تقوم انت تخش معاه في الحديث. ليه؟ لانه هو بيشتمك او بيقومك هيثيرك، هتقوم انت هتقول له كلمة، فقوم هو ايه يزود لحد ما يصطادك بكلمة تانية وثالثة ورابعة، فقعدوا انتوا الاثنين مشتعلنين. عشان كده ما تقفش قدام الشاتم او الانسان المندفع في كلامه لألا يحملك ويجبرك على انك تغضب فتتفوه بكلمة غصب عنك يمسكها بقى هو ليك ويصطادهالك ويولع فيك ايه اكتر. ما توقفش في وش الشاتم، سيبه وامشي. لا تقرض من هو اقوى منك، فان اقرضته شيئا فاحسب انك قد اضعته. ليه؟ لانه اقوى منك مش هتقدر تطالبه. فاذا كنت عايز تدي واحد اقوى منك فاعمل حسابك انك مش هتاخد. اذا كنت عايز تقرض بقى اقرض برضاك، بس على حساب انك مش هتاخد تاني. لا تكفل ما هو فوق طاقتك، ما تضمنش حد فوق طاقتك. فان كفلت، لو عملت كده بقى، فاهتم اهتمام من يفي. دبر نفسك بانك هتوفي الكفاله اللي انت كفلتها. اهتم اهتمام من يفي. كل الكلام ده بيقوله من اجل ان الانسان يعرف يعيش في الحياه. لا تحاكم القاضي لأنه يحكم له بحسب رأيه. ما تخشش قدام القاضي وكأنك انت اللي ايه بتحكمه، لأنه في الآخر هو اللي ايه اللي هيحكم. عشان كده حتى في المزمور يقول للربنا الإنسان وتغلب متى؟ أخش معك فيهم في محاكمة، انت اللي هتتبرر في أقوالك وتزكو فين في قضائك. لا تنسى، لا تسر في الطريق مع المتقحم لئلا يجلب عليك وبالا، فإنه يسعى في هوى نفسه فتهلك أنت بجهله. المتقحم اللي هو المغامر اللي ما بيعملش حساب لحاجة، المندفع. فبيقول له ما تمشيش معاه، لأنك لو مشيت معاه هيجلب عليك وبال، لأنه بيسعى في هوى نفسه، بيسعى على إيه؟ حسب خياله. ما بيدرس الخطوة الجاية هيحطها ازاي وتمن الخطوة دي ايه، بيمشي حسب مزاجه. فعشان كده هيجررك بحسب مزاجه الى ما لا تحمد عقباه. ما تمشيش مع واحد طايش يعني، فتهلك انت بجهله. وجهله لانه ماشي هوى نفسه. لا تشاجر الغضوب. الإنسان اللي بيغضب كتير وكتير الإنفعال ما تخشش معاه في مشاجرة، ولا تسر معه وما تمشيش معاه في خلاء، ما تمشيش معاه في حتة فاضية. ليه؟ فإن الدم عنده كلا شيء، ودمك بالنسبة له هيبقى ولا حاجة، فمن سهل جدا أن يمسكك يموتك، فيسرعك حيث لا ناصر لك، ومش هتلاقي حد ينجدك لانك انت ماشي معاه فين في الخلاء. لا تشاور الاحمق فانه لا يستطيع كتمان الكلام. ما تقولش للاحمق سرك او احتياجك، لانه مش هيقدر يكتم نفسه. هي المشكله ان الاتنين يطلعوا احمق. يعني الإنسان اللي يختار أحمق عشان يقول له سره يبقى هو بالتالي أحمق. وبالتالي إذا كان هو ما قدرش يكتم الخبر في نفسه، إزاي هيطالب غيره إنه يكتم الخبر؟ إذا كنت أنت ما قدرتش تكتم سرك ورحت قلت إنه يطلع اللي جواه، نقي اللي هتقوله له، هيوري دلوقتي. لا تباشر أمرا سريا أمام الأجنبي. الأجنبي اللي هو الغريب اللي ما فيش علاقة بينك وبينه. تقعدش تقول اللي جواك لكل إنسان، فعساه لا يجزيك شكرا. تقعدش تقول لكل حد أو لأي حد حتى لو كان جوه الكنيسة. لكن إذا كنت محتاج تقول، فقول لشخص فيه الله، ربنا موجود فيه. إذا احتجت مشورة ما تاخدهاش من أي حد. ما تعملش كلام الهبل اللي الناس بتعمله. هقول لك حاجة بس اوعى تقولها لحد. أنت بس مجرد ما تقول له كده اوعى ما تقولها لحد، اعرف إن كل حد هيكون عارفها. إزاي الإنسان يواجه فن الحياة أو يعيش بالحياة بتاعته؟ عشان كده صح 8 ده مليان بالتحذيرات. خد بالك من الحاجات دي، احذرها، تجنبها. مازال بيحط قدامنا كل شوية مهارة الحياة وازاي الانسان يقدر يعيش ويواجه المجتمع اللي هو فيه.